الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالقاعدة الفقهية الكبرى الأولى عند علماء الشريعة هي قاعدة الأمور بمقاصدها، والأمور جمع أمر، والمراد به هنا الشأن، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وأما المقاصد فجمع مقصد، والمراد به الغاية والهدف الذي يقصده الفاعل من فعله. وقولنا الأمور بمقاصدها أي أن صحة الأمور واعتبارها يكون بالنظر في النيات، فمن صحت نيته ورتب على نية عمل صح عمله. ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على هذه القاعدة، منها قوله سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فاعتبر النية. وهكذا في نية الدنيا والآخرة، فالعبد المؤمن يقصد بأعماله الآخرة وإن جاءته الدنيا تبعا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في نصوص كثيرة تدل على اعتبار النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والمراد بالنية عقد القلب على إرادة عمل أو قول. وقد قال بعض العلماء بأن الأولى أن نجعل عنوان القاعدة هو نص الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وذلك لأن هذا هو اللفظ النبوي، والأولى بالقاعدة أن تكون مشتملة على دليلية. والنية يقصد بها أمران: الأمر الأول نية التقرب لله عز وجل، إذ لا يصح عمل إلا بهذه النية، ولا يؤجر العبد على أي عمل إلا بهذه النية، كما في قولهم: لا ثواب إلا بنية. والمراد بنية التقرب أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. والنوع الثاني من أنواع مباحث النية ما يتعلق بالتمييز، أي تمييز الأعمال بعضها عن بعض. فإن صورة صلاة الظهر تماثل صورة صلاة العصر، كلاهما 4 حركات وكلاهما سرية، ولكن هذا الاشتباه يمكن أن يميز به بينه بواسطة النية، فإن النية تميز وتحدد المقصود بالعمل. ومسائل النيات قد تتعلق بما يقدم عليه الإنسان ويفعله، فأنت في الصلاة لابد أن تنوي، وهكذا في الزكاة. المقصود من هذا أن النية يتعلق بها أبواب وأحكام من العبادات، وهكذا أيضا يتعلق بها أبواب من المعاملات، فإن المقاصد لها اعتبارها في أحكام أفعال المكلف من المعاملات. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش فقال ولا تناجشوا، والمراد بذلك أن يزيد إنسان في سعر السلعة ولو لم يكن راغبا لها. ما الذي يفرق بين الناجش وغيره؟ كلاهما يزيد، نحتاج إلى التفريق. التفريق يكون بحسب النية. هكذا أيضا النية تميز بين رتب العبادات بعضها عن بعض. مثال ذلك، هناك صلاة فريضة وهناك صلاة نفل، كما في الفجر. صورة سنة الفجر وصلاة الفجر متقاربة، كلاهما ركعتان. ما الذي يميز بينهما؟ الجواب النية. ومن مباحث النية التي يذكرها العلماء، هل النية شرط في الأعمال أو هي ركن فيها؟ والمراد بالشرط أمر سابق، أمر سابق ليس داخلا في الماهية، مثل الوضوء شرط في الصلاة، هل هو جزء منها؟ ليس جزءا منها، بل هو سابق عليها. ولا تصح الصلاة إلا به، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما العمل هنا؟ هو الوضوء. الوضوء هل هو جزء من الماهية؟ نقول ليس جزء من الماهية، بل هو خارج مفهوم الصلاة. ما حكمه؟ هو شرط. إذن النية هل تماثل الوضوء في كونها تكون خارج الصلاة أو خارج أي عمل أو لا؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، فطائفة قالوا بأن النية سابقة وبالتالي تكون شرطا، ومنهم من قال هي جزء من الصلاة فتكون ركنا فيها. ولا ظهر هو القول الأول لاستقلال النية، قد ينوي الإنسان العمل ثم لا يدخل فيه. الأصل أن النية تكون في القلب، ولا يجوز للإنسان أن يتلفظ بها، والتلفظ بالنية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه. وجمهور أهل العلم قالوا بأن محل النية هو القلب، وأنه لا يصح ولا يجوز التلفظ بالنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعية إلى عدم المنع من النطق بالنية، وقالوا بأن عددا من الأعمال ورد الشارع فيها بالجهر بالنية، كما في الحج. والقول الأول أصوب، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن مفهوم النية في لغة العرب يراد به المعاني القلبية العازمة، ولا يصدق لفظ النية في لغة العرب على الألفاظ. والأمر الثاني أن الحج لا تلفظ فيه بالنية، وقول الإنسان لبيك اللهم حج ليس هذا تلفظا بالنية، وإنما هذا تلبية، فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أثناء الصلاة. التكبير ليس تلفظا بالنية. ويدلك على ذلك أن قولهم لبيك حجا ليس فيه اللهم إني نويت أن أفعل النسك الفلاني، وبذلك يتبين أن الراجح هو القول بعدم جواز التلفظ بالنية. النية عقد جازم يكون في القلب، وأما الخواطر والإرادات فهذه ليست من النية في شيء. النية أساس للعبادات بما فيها الحج، ولذلك لا يدخل الإنسان الحج إلا بأن ينوي الدخول في النسك، إلا بأن ينوي الدخول في النسك. لو لم ينوي الدخول في النسك فإنه لا يصح له حج ولا ينعقد حجه. هنا مبحث متعلق بقطع النية. قد يقطع الإنسان النية فينقطع عمله، وقد يقطع النية ولا ينقطع عمله. مثال ذلك في الصلاة، عندما تنوي أداء الصلاة وتبتدئ فيها، ثم بعد ذلك يطرأ عليك عزم جازم بأنك لا تريد الصلاة، وبعد مدة وأنت باق في مكانك يتلاشى عنك ذلك العزم، فنقول بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة وحدة واحدة، إذا بطل جزء منها بطلت كلها. بخلاف الاغتسال، فإنه في الاغتسال يمكن تجزئة الاغتسال، وبالتالي لو قطع النية في أثنائه لم نأمره بإعادة ما مضى. مثال ذلك لو غسل نصف جسده ثم بعد ذلك نوى أو بدا له أن لا يغتسل في ذلك اليوم، ففي هذه الحال نقول إذا عاد وأراد الاغتسال فإننا لا نطالبه بغسل الأجزاء السابقة التي سبق غسلها. وبالتالي فإن قطع النية هنا لم يلغي العمل السابق. هناك أبواب لبها وأساسها ما يتعلق بالنية، مثال ذلك في زكاة التجارة. في زكاة التجارة ما الفارق، العلامة المفرقة بين ما تجب الزكاة فيه وما لا تجب؟ نقول النية. فمن قصد البيع لسلعته فإننا نلتفت أو نثبت عليه وجوب الزكاة. طيب، هذا ما يتعلق بقطع النية وما يتعلق ببناء بعض الأبواب على النية. من مسائل النية حكم قلب النية. مثال ذلك تنوي أنها صلاة ظهر، ثم تجد جماعة فتقلب النية وتجعلها سنة الظهر لتتمكن من إدراك الجماعة، بينما لو كان الأمر بالعكس لم يصح. لو ابتدأت الصلاة على أنها فرض ثم بعد ذلك بدا لك أن تقلبها إلى إيش؟ بدأنا أن على أنها فرض ظهر، فبدا لك أن تقلبها إلى فرض العصر، لم يصح هذا. ما هو الضابط؟ الضابط أن تحويل الحكم من الأعلى إلى الأدنى مقبول. فقلب النية من كونها صلاة فرض إلى كونها صلاة نفل هذا من تحويل العبادة من الأعلى إلى الأدنى فيكون مقبولا. بخلاف العكس. من مسائل النية أيضا ما يتعلق بتصور العمل قبل الدخول فيه. عند بعض الفقهاء الشافعية يجب على المقدم على عمل طاعة من الطاعات أن يتصور جميع أفعال تلك الطاعة قبل أن يدخل فيها، وأنتج عن هذا وجود وساوس عندهم، بحيث يبدأ يشك الإنسان هل نوى جميع الأفعال أو لا. فإذا دخل في الصلاة يقول لا بد أن ينوي جميع أفعال الصلاة، ثم يأتيه وسواس، أنا لم أقصد ولم أنوي السجود. النيات قد تدخل في الواجبات وتميز أنواعها كما تقدم، والنيات أيضا تدخل في النوافل والمستحبات، والنيات قد تدخل في المباحات من جهتين: الجهة الأولى تصحيح تلك الأفعال بالنية والمقصد، والجهة الثانية في ترتيب الثواب على الأعمال المباحات. جلوسكم بين يدي، أصل الجلوس ما حكمه؟ مباح، لكن لما قصدت بهذا الجلوس الاستماع إلى الذكر وإلى الأحكام الشرعية كنت مأجورا بذلك، وكان جلوسك مستحبا لأن الشرع قد رغب في طلب العلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كذلك يدخل اعتبار النية فيما يرتب على الإنسان من الأفعال، وكما تقدم في كنايات الطلاق نلتفت إلى النية ونحقق الحكم بناء عليها. من المسائل المتعلقة بالنية أيضا ما الذي يجب أن ينوى عند أداء الفرائض. لا بد أن ينوي الإنسان أصل الفعل، فإذا أراد أن يصلي لا بد أن ينوي أصل الصلاة، ولا بد أن ينوي التقرب لله عز وجل بذلك العمل. لكن هل يشترط أن ينوي أنها صلاة فرض؟ نقول لا يشترط ذلك. هل يشترط أن ينوي أنها أداء وليست بقضاء؟ نقول لا يشترط مثل ذلك. لماذا لم نشترط هذه الأمور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يشترط. أن تكون النية لنية الأداء أو القضاء أو الإعادة. كذلك لا يشترط في النية أن ينوي الإنسان أن هذه الصلاة فرض اليوم، أو أن يتصور جزئيات الصلاة أمامه حتى يصح منه ذلك الفعل. النية عليها معول كبير، ويتفاوت الناس في أجورهم وثوابهم بحسب نياتهم، ولذلك فإن السعي في تصحيح النية وجعلها لله خالصة من أوجب الواجبات، ولا يجوز للعبد أن يتهاون في مثل ذلك، خصوصا في الواجبات والأركان. وقد يقع التردد في مسائل من جهة هل يشترط للعبد أن ينوي هذه الأعمال؟ فالأعمال العبادية لا تشترط، فالأعمال غير العبادية لا تشترط فيها النية، وتصح ولو لم ينويها لإنسان. مثال ذلك: لك على زيد دين 1000 ريال، فجاء وأعطاك إياها، في هذه الحال هل نقول لا يصح هذا الإعطاء إلا بالنية؟ نقول نلتفت إلى هذا الفعل، فإن كان عبادة كالزكاة فلا بد فيها من نية، وإن كان عادة كسداد دين أو صدقة حينئذ يصح الفعل ولو لم يكن معه نية. من المسائل المتعلقة بهذا أن مجرد التردد، أو قبل أن ندخل في هذا نمثل بأمثلة أخرى توضح الحال. في غسل النجاسة لا يشترط نية، بينما في الوضوء يشترط النية، وذلك لأن الوضوء عبادة محضة بخلاف إزالة النجاسة. النية عليها معول كبير في الأعمال وفي حصول الأجر والثواب عليها. يقع التردد في عدد من المسائل في هل يشترط أن تكون النية مستوعبة للعمل كله أو لا. والصواب في هذا أن الأعمال على نوعين: فرائض فلا بد أن تكون النية السابقة، وما ليس كذلك فإنه لا يشترط فيه ذلك. من القواعد المتعلقة أيضا بالنية أن النية عزم جازم، أما مجرد ورود الخواطر فهذا لا يسمى نية. فعندما يرد على قلبك معنى من المعاني ولم تجزم به فإنه لا يكون نية، إنما النية ما كان يجزم به صاحبه. هناك تطبيقات فقهية كثيرة معاصرة على قاعدة النية، وإن كان مسائل النية في تأثرها بالمسائل المعاصرة قليلة، وذلك لأن الفقهاء الأوائل لم وش نقول أن الفقهاء الأوائل لم يجعلوا الأعمال على نوع واحد. وأنطلق من هذا إلى مسألة أخيرة، وهي هل لابد أن تكون النية مستوعبة للعمل أو لا؟ فنقول الأعمال على نوعين: أعمال فرائض لا بد أن تكون النية مستوعبة لها، مثل الصلاة ما يصح تصلي ركعة وبعد الركعة تأتي النية، لا بد أن تكون النية السابقة، بينما النوافل قد يتسامح فيها في هذا الباب. والسبب في هذا أن الشارع تطلع إلى إيجاد النوافل وبالتالي سهل على الناس هذا الحكم وصحح العمل ولو لم تسبق النية العمل. مثال ذلك في الصلاة، لا في أوضح منه في الصوم. صوم الفريضة لابد فيه من نية من الليل كما قال الجمهور. الحنفية قالوا شهر رمضان متعين وبالتالي لا نشترط فيه ذلك، يعني لا يشترطون أن تكون النية من الليل، بينما بقية الواجبات كصيام القرض وصيام النذر وصيام الكفارة فهذه يوجبون أن تكون النية فيها من الليل. إذن الخلاف في أي شيء؟ في صيام رمضان. والنية في باب صوم التطوع تصح بجزء من النهار، الحنفية يقولون إلى الزوال، والجمهور يقولون بأي وقت. فإن قال قائل بأن النية أمر خفي والقاعدة أن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الأمور الظاهرة، والجواب عن هذا بأن يقال بأن وسيلة التمييز بين أنواع الأعمال هي في النيات، وبالتالي ألحقنا الحكم بذلك. لعلنا بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم نتكلم عن عدد من التطبيقات المعاصرة للقواعد الفقهية الكبرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.